أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكل عاقل يبحث عن الفلاح والنجاح لنفسه، ويحرص على أن يفوز بأعلى درجات النجاح وأعلى درجات الخير، ويحذر الوقوع في الخطر أو الوقوع في المصائب والشرور. وهذا شأن العاقل، أما غير العاقل فهو الذي لا يحسب ولا يبالي ولا يتقي الخطر ولا يسعى إلى النجاح والفلاح. ونحن نعلم أننا ما خلقنا أنفسنا، هل منا أحد؟ حتى أولئك الكفار، حتى أولئك الجاحدون يدعون أنهم خلقوا أنفسهم. لو كانوا خلقوا أنفسهم لخلقوها مرة ثانية عند الموت، ولخلقوا أنفسهم في أكمل صورة وأحسنها. فما خلقنا أنفسهم، ولا العدم خلقنا، فالعدم لا يفعل شيئا، والذي لا وجود له لا فعل له، فلنا خالق خلقنا أوجدنا من العدم، وهو ربنا، وهو مالكنا، وهو الذي يعلم دخائل نفوسنا، وهو الذي يعلم ما يضرنا وما ينفعنا. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. فالعاقل إذن بدلا من أن يتخبط يمنة ويسرة ويأتيه في الجهالات والحسابات الخاطئة، عليه أن يتجه أصلا ورأسا إلى مصدر الهدى، إلى الذي خلقه، إلى الذي يعلم كل شيء يتعلق بالإنسان في حاضره وفي مستقبله، ويتلقى منه الهدى كيف يسير، كيف يعيش، كيف يحيا، كيف يسلك السلوك السوي الذي يتحقق له به أعلى درجات الفوز وأعلى درجات النجاح. والله سبحانه وتعالى هو الهادي، الله هو الهادي الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، انظر إلى الشعرة في حاجب عينك لا تنمو باستمرار مثل الشعر التي في فروة رأسك، التي في فروة رأسك تنمو باستمرار لتوفر لك كمية من الشعر تتحكم بها كيف تشاء في صيف وخريف وربيع وشتاء وفي أحوال مختلفة أنت تريدها. فأمر الشعرة في فروة الرأس أن تنمو وأن تستمر، لكن أختها الشعرة في حاجب العين لها وظيفة أن تحجب ضوء الشمس حتى لا يشوش على الصورة التي تدخل إلى العين، وأن يكون مسرابا للعرق يبعد العرق عن النزول إلى العين، فلها وظيفة محددة. لذلك كان نمو هذه الشعرة محددة. من هدى هذه الشعرة في حاجب العين وقال لها توقفي عن النمو لأنك أنت في الحاجب، ومن قال لأختها التي في فروة الرأس استمري في النمو، وكم الفرق بين هذا؟ كم بنان؟ كم سنتي؟ 5 سنتيمترات. فالذي يهدي شعره تظن أنه يهمل البشرية من الهدى؟ يتركك دون هدى؟ حاشا سبحانه وتعالى. علماء الذرة يقولون في الذرة الصغيرة وهي بحجم صغير جدا لدرجة لو أنك جمعت 20 مليون ذرة من الحديد لاجتمعت في رأس الإبرة أو رأس الدبوس. في الذرة الواحدة نظام كامل لجسيمات ومكونات هذه الذرة يشبهونه بنظام المجموعة الشمسية، وكل جسيم من هذه الجسيمات يعرف طريقه إلى هدفه، لا يخطئ، لا يزيغ. هذا في أصغر ذرة. فإذا ارتقينا وارتقينا حتى نصل إلى الأرض والليل والنهار والفصول الأربعة والشمس والقمر والمجموعة الشمسية نجد أيضا كل شيء منها بنظام وهدى. هل أخطأ الليل مواعيده؟ هل غيرت الشمس أو القمر مقاديره؟ كل شيء عنده بمقدار. وكذلك النجوم والمجرات كل شيء بحساب، والله يهدي كل كائن في الأرض والسماء إلى ما قدر له سبحانه. فالخالق الذي يهدي الذرة ويهدي المجرة هل يتركنا بدون هدى؟ حاشاه سبحانه وتعالى. إذن نحن المحتاجون لهذا الهدى، ونحن الذين سنفوز بهذا الهدى إن جاءنا من خالقنا وإن أحسننا استقباله. تأملوا، لو أن الحكومة تقول من خرج من بيته حافيا بالليل، حافي يمشي على قدميه إلى المطار، فسوف نعطيه 1,000,000 ريال. ولو علم الناس صدق وعد الحكومة وعلموا هذا العرض كيف سترونهم يفعلون؟ كل واحد سيخرج ويخلع الأحذي وسباق. نعم، بل سنأخذ أبناءنا الصغار لندربهم ليفوزوا على بهذا المبلغ، بشرط أن يكونوا على ثقة من وعد الحكومة. فسترى الشوارع مزدحمة. ولو أن شخصا أو مجموعة من الناس تسكن في بيت عالي في الدور الرابع وجاء مخبر يخبرهم انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ماذا ماذا؟ لقد اشتعلت النار في الدار. كيف؟ الدرج، إلى الدرج؟ لا، قد احترق الدرج وتهدمت السلالم، والحل النار قادمة. أين المخرج؟ واحد فقط. ما هو؟ أن تتواثبوا من النوافذ من الدور الرابع إلى الأرض. لكن تحتنا زجاج مكسر وأحجار مرمية بعضها على بعض، كيف سنقفز من الدور الرابع؟ النار. هذا هو المخرج الوحيد. لو أنك أحد هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ماذا ستفعل؟ ستفك الطاقة، لأنك إن بقيت فالنار محقق والموت محقق، لكن إن وثبت فالأمل النجاة موجود، ولو وقعت سلخة ولا كسرة ولا شيء فيعني هذا يعني أمر يمكن يتعالج له الواحد ويصبر عليه، أما على النار لا. فستراهم يتواثبون يتواثبون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب ندخل في الموضوع شوي، هذه مقدمات. ايش تريد تقول يا شيخ؟ اريد ان اقول يا اخواني، ايهما اشد، نار اشتعلت في دار ام نار جهنم؟ ايهما اشد؟ هذه النار التي تزحف عليك وانت في دارك، ان وصلت اليك واحاطت بك فستتعذب مقدار ساعة ساعتين ثم تحترق وتموت وترتاح وتنتهي تنتهي الألم. لكن نار جهنم يقول الله عنها لا يقضى عن أهلها، لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون الموت ولا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. طيب نموت؟ ما فيش موت. طيب خففوا عنا يوما من العذاب؟ ولا تخفيف، لا تخفيف. طيب هذه النار يقول الله عنها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي نحرقهم بالنار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قابلت واحدا من كبار علماء تايلاند، هو عميد كلية الطب بجامعة شانغ ماي، اسمه البروفيسور تاجاتات تاجاسون. قلت له لو أننا سلخنا جلد إنسان ثم حرقنا اللحم الذي تحت الجلد، هل يتألم صاحبه؟ قال لا، وإنما يشعر أن في شيء مجتمع، في حية مجتمع، أما يتألم لا. كما لو أدخلت الإبرة في العضلات، أول ما تتألم عندما يبدأ دخول الإبرة، هذه النغزة حقها تتألم، فإذا دخلت بعد ذلك ما تتألم، لكن تشعر أن في شيء مجتمع. لماذا؟ قال لأن الطب الحديث اكتشف أن الأعصاب الحساسة بالألم ومنها ألم الحريق لا توجد إلا في الجلد، بحيث إذا نضج الجلد ومات ستموت هذه الأعصاب وسوف لا يتألم من بقي في النار بعد ذلك، لأنه لا ألم، لأن أعصاب الإحساس ماتت. لكن الله يقول: فقلت له هذا ذكره الله لدينا في القرآن، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: هذا لم يعرفه أحد في وقت محمد، ولم يعرف إلا بتقدم علم التشريح وبأجهزة الميكروسكوب والدراسات الدقيقة، وأشهد أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله كلاما بهذا المعنى، وكان سببا في إسلامه. النار هذه يقول الله عنها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يحتمل منا عذاب النار؟ لا موت في النار فنرتاح، ولا يخفف العذاب عن أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، ولا يخفف عن أهلها فيرتاحون أو يهدؤون بعض الوقت. هذه حقيقة النار، فلماذا لا نفر منها كما نفر من نار تشتعل في الدار وتحيط بنا؟ لماذا؟ ما السبب؟ 1,000,000 ريال لمن يمشي حافيا إلى المطار، إذا صدقنا الوعد وأيقنا أنه صحيح سنمشي منتصف الليل. الله يعيدنا بالجنة، وكما جاء في أوصاف الجنة لا يساويها شيء من كل ما يخطر لنا على بال. يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أخفى الله لنا مما تقر به العيون شيئا كثيرا، وجعله مفاجأة لنا عندما يرد أهل الجنة الجنة. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، كما بين الأرض والسماء. أقل شخص في أقل درجة يملك مثل هذه الأرض ومثلها 10 مرات، يملك مثل هذه الأرض ومثلها 10 مرات. فلماذا لا نعمل للجنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا موضع الصوت، فكيف بهذه المساحات وبهذه الممالك العظيمة؟ كيف وبك وإذا بك أنت الملك غدا يوم القيامة، ملك من ملوك الجنة، لك ملك عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلماذا لا نتسابق على الجنة كما نتسابق على المشي للمطار؟ إذا ما السبب؟ السبب اليقين، اليقين. إذا أيقنا أن من سار إلى المطار ليلا حافيا فسوف نجري جميعا، عشان مليون. وإذا أيقنا أن النار تشتعل في الدار فسوف نتواثب ولو على زجاج ولو على مكاره ولو على مسامير ولو على حجار ولا نبالي، ولو كانت النتيجة ما كانت، المهم أن نفر من النار. فالمسألة أيها الأحباب، المسألة أيها الإخوة يقين. هل هناك يقين؟ هل هناك يقين بوعد الله ووعيده؟ نعم موجود الحمد لله، احنا مسلمين، لما احنا في المسجد ايش بنسوي في المسجد؟ ما الذي جاء بنا الى المسجد؟ لا في عصا تسوقنا ولا في مغنم يحركنا، الا اننا نخاف ما عقاب الله ونرجو ثواب الله. لكن اهو بدرجة قوية تمنعنا من كل المعاصي وتدفعنا الى كل الطاعات؟ ما درجته؟ ما درجة هذا اليقين؟ الصحابة الكرام لما كان اليقين قد تمكن من قلوبهم وتمكن من نفوسهم سارعوا وسابقوا وبذلوا وضحوا وجدوا واجتهدوا، لأن اليقين بالوعد والوعيد يملأ القلب، فهو في كل لحظة من ليل أو نهار، في كل لحظة وهو يحسب الحساب، ما الذي سيرقيني في درجات الآخرة؟ ما الذي سيجنبني غضب رب العالمين؟ اليقين، اليقين هذا هو الأساس الأول، وهذا هو الفارق الكبير بين إيمان الصحابة وإيماننا، بين إيمان الصحابة وإيماننا. حتى أن أحدهم كان يقول: والله لو تجلى، لو كشف الحجاب ورأى أهل الجنة وأهل النار ما زاد في إيمانه شيئا، ما يزيد في إيمانه شيئا. يقين استقر في قلوبهم وتمكن من نفوسهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الخليفة الناس نيام، خليفة عمر رضي الله عنه، وهو يسهر يخشى أن يقع شيء أو أن يحدث على مسلم شيئا، فيرى نارا بعيدة عن المدينة فيعلم أن هذه النار البعيدة لابد أن تكون لأحد المسلمين لم يتمكن من الوصول إلى المدينة، فذهب ليتفقد هذه النار، صاحب هذه النار، فوجد أنه أعرابي وأن زوجته قد جاءها المخاض وأنه لم يتمكن من السير بعد ذلك ولا يوجد مع الأعرابي شيء، فذهب وجاء بالدقيق والشحم وأخذ يوقد هو بنفسه ويطبخ ويعد الطعام لهذه التي تلد حتى تتقوى، والأعرابي يتفرج، الأعرابي يتفرج يعجب على هذا الرجل الغريب. وزوجة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد صاحبها معه لتولد المرأة، فزوجة أمير المؤمنين قابلة تولد، وأمير المؤمنين طباخ يطبخ، فقالت: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، يعني ولدت المرأة وجاءت بولد، لا إله إلا الله. ما الذي حمل هذا؟ حمله الخوف من الله، أن يسأله عن رعيته، وألا يجتاز الموقف إلا وقد سئل عن هذه الرعية. خوف الله، الرجاء فيما عند الله، اليقين بأنه سوف يسأل بين يدي الله. وهذا تاجر غني، تأتيه قافلة، قافلة في الطريق، وهي القافلة الوحيدة التي وصلت في عام الرمادة، عام المجاعة، فيجتمع إليه تجار المدينة يقولون: يا عثمان، هذا هو عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنهم أجمعين، يا عثمان، أنت الوحيد الذي جاءتك القافلة والناس في مجاعة، فنحن سنريحك من تعب البيع والشراء، قد اجتمعنا جميع تجار المدينة، سنشتريها منك ونعطيك ربحا الضعف، وأنت مرتاح، ضعف ما دفعت. فيقول: دفع لي أكثر من ذلك، دفع لي أكثر من ذلك. لا إله إلا الله، هذا عثمان ذو النورين، ما لا قد طمع، بيقول دفع له أكثر. قالوا: نعطيك 3 أضعاف الثمن. قال: دفع لي أكثر من ذلك. قالوا: نعطيك 4 أضعاف الثمن. قال: دفع لي أكثر من ذلك. قالوا: نعطيك 5 أضعاف الثمن. قال: دفع لي أكثر من ذلك. فالتفت بعضهم لبعض يتفقدون هل بقي أحد من تجار المدينة غائب، ما وجدوا أحد تاجر غائب. قال: يا عثمان، نحن جميعا تجار المدينة، فمن هذا الذي دفع لك أكثر منها؟ قال: إن الله جزى الحسنة بعشر أمثاله، إني وهبتها بيت مال المسلمين. عجيب، ليش؟ لماذا؟ اليقين بما عند الله، الثقة، الاطمئنان أنه سيجد ما وعد الله، فجعله يدفع. وهذه امرأة يغرها الشيطان وتستدرج لجريمة الزنا، فتقع في الزنا، ثم تأتي تائبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها وأن يقيم عليها الحد. وجاءت تقول له: قد اقترفت الفاحشة وأنا حبلى. لا، جريمة، صاحبها يعترف أمام ولي الأمر، أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرجئها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لها: حتى تضعي ولدك. فتذهب وتضع ولدها وتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به في لفافاته، فتقول: يا رسول الله، طهرني. شيء؟ قلت: لا، تريد أن يأمر برجمها حتى تموت. لماذا؟ ما الدافع؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ خوف النار، خوف العقاب المحقق في نار وقودها الناس والحجارة. فيقول: هو بحاجة إلى لبن أمه حتى تفطميه. فذهبت وجاءت به وقد فطمته وفي يده كسرة خبز يأكلها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يقيم عليها الحد 3 مرات. ما الذي يحمل هذه المرأة التي وقعت في هذه الجريمة أن تذهب لتسلم نفسها للموت؟ اليقين، الثقة بأن وعد الله آت، وبأن الجنة حق وأن النار حق. هذا اليقين بالوعد والوعيد وبما أعد الله هو السر الحافز الدافع إلى كل طاعة وكل سلوك مستقيم وكل خلق فاضل وكل تضحية وكل بذل، وإلى القيام بالعبادات والطاعات والامتناع عن المعاصي والذنوب والسيئات. هذا هو الذي يجعل للصلاة حياة وللصلاة آثار على صاحبها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي يجعل الناس يتسابقون في أبواب الطاعات والخيرات والقربات. وهذا اليقين الذي يثمر هذه الثمار تستحق به الأمة أن يتولاها الله. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالأمة التي كانت ضعيفة، كانت محتلة من قبل الفرس والروم، وكان الأجانب يحكمونها وهي عبارة عن إمارات صغيرة، هذا أحسنهم حالا، فمن كانوا في الشام الغساسنة كانوا تحت النفوذ الروماني، ومن كانوا في جزيرة العرب في اليمن كانوا تحت النفوذ الفارسي، وأما القبائل في وسط الجزيرة العربية في مكة والمدينة هناك في بلاد الوعرة فقد زهدت الأمم في الوصول إليها لشدة الحياة وقسوتها، فهم يعيشون قبائل متناحرة. لكن بعد أن تحقق الإيمان تغير كل شيء وتبدل الحال. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدعوة إلى الله. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه وعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف على الصفا ونادى في قريش، قبائل قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. ينادي القبائل حتى إذا ما اجتمعوا جميعا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم أن في جيش يركب الخيول موجود في هذا الوادي هل ستصدقوني لو أخبرتكم بذلك؟ فردوا عليه قائلين: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني عبد الله ورسول. أنا عبد الله ورسول، أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقام له عمه وقال له: تبا لك سائر اليوم. ألي هذا جمعتنا؟ يعني جمعتنا عشان تقول لنا هذا الكلام؟ تبا لك. هذا متى؟ في أول موقف وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم علنيا، علنا يدعو قومه إلى الإسلام. بعد هذا الموقف بخمسة وعشرين عاما، احسبوا 25 سنة، خمس، 25 عاما بعد هذا الموقف كانت جيوش محمد صلى الله عليه وسلم تستلم مقاليد الحكم وأزمة البلدان في أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمان في دولتي الفرس والروم. بعد 25 عام كانت جميع المدن تتساقط تحت أيدي المجاهدين المسلمين والفاتحين المسلمين، وكانت القلاع تسلم والحصون والمدن والشعوب، وإذا بأكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان تسلم قيادها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ وعد الله القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا كله ما سببه؟ ماذا جرى؟ ما الذي حدث في خلال 25 سنة؟ تطور وسائل الإنتاج، ابتكار تقنيات عسكرية حديثة ايش جرى؟ ما الذي حدث؟ حدث شيء واحد، الإيمان استقر في القلوب، فتحقق ما وعد الله به المؤمنين في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع الله عنهم. وكم تآمر عليهم الأعداء، وكم فدافع الله عن رسوله، ودافع الله عن المؤمنين، ونصر المسلمين، وعز جنده. ومن أوضحها وأظهرها ما حدث في الأحزاب عندما تجمعت قبائل العرب واليهود وقالوا: هذا محمد يقاتلنا قبيلة قبيلة ويغلبنا، فلماذا لا نجمع الأحزاب عليه من كل مكان ونذهب إلى المدينة ونقتله هناك؟ وفعلوا ذلك، وتجمعوا وجاءوا من فوقهم ومن تحتهم وطوقوهم شهرا كاملا، ثم جاء النصر الإلهي. وصف الله حالة المسلمين في موقعة الأحزاب فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بدأوا يشككوا في كلام النبي وفي وعود النبي وفي وعود الله جل وعلا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، إيش جايبكم ترابطوا وترتبوا حول الفن حول الخندق، يلا كل واحد يروح البيت. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في هذه اللحظة الحاسمة ماذا يفعل الرسول؟ بذل كل جهده صلى الله عليه وسلم، حفر الخندق، رابط حوله، والحصار مستمر. فجاء الإذن فأرسل الله رياحا وجنودا لم ترى، أطفأت النيران واقتلعت الخيام وهدمت الجدر وشردت الخيل والإبل، واضطر الأحزاب أن يخرجوا مطرودين من المدينة بدون حرب. وفي الصباح وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أين الأحزاب هذه، فقال: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نصرهم الله، دافع الله عنهم عندما حققوا الإيمان، وعلم الصحابة ذلك فساروا على هذا النهج، ففتح الله لهم الأرض بأكملها واستخلفهم عليها، وعلم التابعون ذلك، وتعلمت أجيال المسلمين جيلا بعد جيل، حتى إذا ما ضعف الإيمان في وقت من الأوقات وتجرأ الناس على المعاصي والسيئات وخالفوا أوامر الله جل وعلا سلط الله عليهم فتنا فيما بينهم، وسلط الله عليهم عدوا من خارجهم يذلهم ويهينهم ويستعبدهم ويأخذ ما بين أيديهم. فإذا راجع المسلمون أنفسهم وتابوا إلى الله وعادوا مرة ثانية إلى الإيمان، عاد رب العالمين إليهم بالرحمة والنصر والتأييد والدفاع. فأقول الخير في الدنيا معقود بالإيمان، والخير في الآخرة مرهون بالإيمان، مرهون بالإيمان. ولقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شارة كريمة على صدور اليمنيين، فقال: الإيمان يمن، والحكمة يمنية. لما جاءنا الشيخ أبو الحسن الندوي عالم الهند لزيارة صنعاء وألف كتابا عن رحلته إلى صنعاء، قال لليمنيين، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاكم نشانا نتمنى لو تبيعوه لنا، ولكن للأسف أنكم لا تستطيعون بيعه ولا نستطيع شراءه، ولو كنا نستطيع لاشتريناه منكم بأغلى الأثمان. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. ونحن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بأمتنا، وفي هذه الأحوال المتردية، نرى العبادة مهزوزة، ونرى الأخلاق غير ثابتة، الأخلاق الكريمة تغيب من المجتمع شيئا فشيئا، ولا نصل بها إلى الدرجة العليا، ونرى السلوك لا يرضي أحدا منا، ونرى حالنا أطمع أعداءنا، ونرى أنفسنا في حالة تجعلنا نتساءل، وتجعل كل عاقل يقول: ما المخرج وما الحل؟ والجواب: الحل في الإيمان. آمنوا، حققوا الإيمان في أنفسكم كما يجب، وابشروا. كيف؟ لست أنا الذي أقول ذلك، لو كنت أنا الذي أقول ذلك تقولوا: من أنت؟ أنا أقول لكم الله يقول ذلك، لست أنا. الله يقول: وأن الله مع المؤمنين، حققوا الإيمان وسأكون معكم، حققوا الإيمان وسأكون معكم. ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حققوا الإيمان وسيدافع الله عنكم. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حققوا الإيمان وسينصركم الله. ويقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حققوا الإيمان وستكون العزة لكم. ويقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققوا الإيمان وسيستخلفكم الله في الأرض. قد يقول قائل: ها، ولو أن الكفار قد سبقونا في باب السلاح وفي باب الاقتصاد وفي باب التقنيات وفي باب العدد والعتاد، سبقونا. نعم سبقونا نحن، لكن الله لا يسبقه أحد. يقول الله للكافرين: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لن يعجزوا ربهم، لن يعجزوا رب السماوات والأرض، ولن يعجزوا أمة أو شعبا الله معه، لن يعجزوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنتم أيها المؤمنون أعدوا الذي تستطيعون، واجبكم أن تقوموا بما يجب عليكم وتقدرون عليه، وأنا سأتولاكم فيما قدرتم عليه وما لم تقدروا عليه، وسأحميكم وسأدافع عنكم. والجنة الطريق إليها الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فماذا نريد أيها الإخوة؟ ألم نقل إن العاقل هو الذي يبحث لنفسه عن أكبر مصلحة، والذي يدفع عن نفسه أعظم خطر؟ فأي مصلحة أعظم من الفوز في الدنيا والآخرة؟ أعظم من رضا الله والجنة؟ وأعظم من النجاة من النار ومن سخط الله ومن تسلط الأعداء علينا؟ هذا كله مرهون بالإيمان. طيب، سؤال أوجهه لكم، لا، هل في واحد يشك منا في هذا، في وعود الله؟ الذي يشك في وعود الله يروح يقوي إيمانه، يجدد إيمانه، لأن الله عندما يقول قولا فلا يخلفه ولا يعجزه شيء. ما منا أحد، وليس هناك مسلم على وجه الأرض يشك في وعد الله، وهذه وعود الله، فلماذا لا نتجه إليها؟ لماذا؟ إذا كان هذا الخير كله مربوط ومرهون بالإيمان ومبني على الإيمان، لماذا لا نتقدم إلى الإيمان إذن؟ ولماذا لا نجتهد في اكتساب هذا الإيمان ونشره؟ السبب، ستقولون هذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء، عليهم أن يبينوا لنا ونحن معهم، وصدقتم في ذلك، وصدقتم أن الواجب الأول على علماء الأمة أن يدلوا الأمة وأن يرشدوها وأن يبينوا لها الطريق وأن يهتفوا بها. ولكني أبشركم بأن هناك من العلماء وطلاب العلم من يهتمون بهذا الأمر، ومن وصلوا إلى هذا الاقتناع بأنه لا مخرج لنا ولا فوز لنا ولا نجاة لنا من المخاطر في الدنيا والآخرة إلا بإحياء الإيمان وتقويته، فتدارسوا فيما بينهم وتنادوا فيما بينهم وأخذوا يتساءلون كيف نقيم الإيمان في أنفسنا، وكيف نقوي الإيمان في مجتمعنا، وكيف نزيد الإيمان في نفوس أمتنا. ولا يزال التدارس جاري حول هذا الموضوع، ولا تزال المناقشات جارية إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق علماءنا ودعاتنا إلى أن يجيبوا الجواب النافع القريب السهل الذي يعيننا على أن نتحقق بالإيمان وأن نتسلح به لنستحق الفوز في الدنيا والآخرة. وهناك شيء هام يمثل البداية، فإن الله إذا أراد بأمة هداية وفلاح، أول شيء الله يحدثه هو أن يرسل رسولا من عنده، أن يبعث رسولا إلى هذه الأمة. إذا أراد الله بقوم خيرا وهداية أرسل لها رسول، فالبداية الرسول، لأننا من رؤوسنا وعقولنا معلوماتنا محدودة، وعلومنا محبوسة في ظاهر الحياة الدنيا، كما قال تعالى عن الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما ينفعنا وما يضرنا، لذلك تكون البداية هي إرسال الرسول. والله قد أرسل الرسل وملأ تاريخ البشر بالرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول الخاتم، لكن خاتم الأنبياء والمرسلين كسائر الرسل قبله سيكذبون، يكذبون و سيقال له وما الدليل على أنك رسول؟ أنت الآن جاي تخوفنا بالنار وجئت تهددنا بغضب الله وجئت ترغبنا بجنة عرضها السماوات والأرض، هذا كلام طيب، لكن ما الذي يطمئننا؟ وما الذي يقنعنا؟ وما الذي يوجد اليقين في قلوبنا أنك صادق؟ ما الدليل على صدقك؟ وهنا المفصل الأول، هنا المحطة الأولى في رحلة الإيمان. المحطة الأولى في رحلة الإيمان تصديق الرسول أو تكذيبه والعياذ بالله. فمن صدق الرسول فهو من المؤمنين وسيمضي وراء الرسول، ومن كذبه فسيكون من الكافرين والمكذبين. فهذه المحطة الأولى في مسيرة الإيمان، تصديق الرسول. هؤلاء سحرة فرعون جاءهم سيدنا موسى وقال لهم أنا رسول الله، فطلبوه بالدليل، فألقى العصا فإذا هي حية تسعى، أدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. قالوا ها وهذا شغلك، هذا الدليل حقك، فلنأتينك بسحر مثله، هذا شغلنا، شغلنا احنا السحرة واحنا فاهمين هذا الكلام، يلا اجعل موعدا بيننا وبينك لا نخلفه نحن ولا أنت. واتخذوا ذلك اليوم يوم الزينة، يوم العيد من الأعياد عندهم، واختاروا أن يكون الوقت ضحى والمكان سوى مستوي حتى يروا، ويأتي السحرة ويأتون بالسحر الذي يتغلب على سحر موسى بزعمهم. وجاء الموعد وألقى السحرة حبالهم وعصيهم واسترهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، وإن بيود العصا حقه وقد ملأوا الساحة بحبال وعصي تحولت إلى ثعابين في نظر الناس، إيش بسوي العصا حقه وين بقى تغطس؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف سيدنا موسى، ولكن الله ثبته وأمره أن يلقي ما في يمينه، فألقى العصا. سحرة قبل ذلك قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، بقى زيد ناقص إذا زيدنا عليه، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، نزيد أدخلكم الحاشية. ولما بدأوا المباراة والمواجهة بينهم وبين سيدنا موسى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون سننتصر، فألقى موسى عصاه بأمر ربه، ألقى موسى عصاه فإذا بها حية حقيقية مش سحر، حقيقة أمرها الله أن تبتلع بقية الثعابين هذه، بقية العصي والحبال التي خيلوا للناس من سحرهم أنها تسعى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ابلع ابلع ابلع ابلع. السحرة ها ماذا نرى؟ السحر مش هكذا. السحر تغيير للصورة بعض ويخلي الشيء على ما هو، أما هذا يبلعها هذا ما هذا شيء ثاني، هذا ليس سحر، هذه قد حقائق، هذا ليس سحر، هذه معجزة، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذا موسى وهارون رسل من عند الله، هذه بينة أعطى الله موسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. الله الله الله الله الله الله الله الله، قلبتم الدنيا رأس على عقب. أنا جايبكم تزيدوا على هذا تقوموا تسجدوا لله لإله غيري. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون إيش سوي؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. خطأ إداري، مفروض تستأذنه في الأول وبعدين أشوف أنا أجيب لكم ترخيص ولا لا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه مؤامرة، هذا ترتيب رتبتموه أنتم وصاحبكم هذا والشيخ حقكم والمعلم حقكم وأنتم جايين تضحكوا علينا. طيب إيه بيسوي يا فرعون؟ فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. أيديكم وأرجلكم سأقطعها وسأصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا. الله لا إله إلا الله. من المحطة الأولى للإيمان جاء الابتلاء. الآن السحرة بين أمرين، فرعون يهددهم بأن يصلبهم في جذوع النخل ويقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، والله يهددهم بنار جهنم خالدين فيها أبدا. فرعون يغريهم بمال ومتاع، الله يعدهم بالجنة. عملوا حسبة وزنوها قالوا له اسمع الدنيا حقك ما تساويش، الدنيا حقك ما تساويش. فردوا عليه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لا فرعون تشتينا، ايش تشتي منا يا فرعون؟ تشتينا نفضلك على المعجزة التي رأيناها بأعيننا، على البينة التي رأيناها بأعيننا وبين الله لنا بها صدق رسوله؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ولن نؤثرك على خالقنا الذي خلقنا سبحانه وتعالى. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اللي في رأسك سويه، اللي في رأسك سويه. ليش؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إيش معك حاجة؟ أنت معك الدنيا وإحنا بنموت أصلا، فأنت ما معك إلا أنك تهددنا في الدنيا، سوي اللي في رأسك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، على الدنيا لا تسوي شيء بجوار الآخرة وبجوار ما أعد الله. فسقط الكفر وانتصر الإيمان. إيش السبب في هذه المحطة؟ هذه المحطة تبين في هذه المحطة في هذه المنزلة في هذه الدرجة من درجات الإيمان الأولى، تبين للسحرة صدق موسى وهارون، وتأكدوا أن الله أرسلهما. وهكذا البداية في تاريخ الرسل جميعا، وهكذا البداية في تاريخ المؤمنين جميعا. نحن في اليمن ما تحركنا حتى جاءتنا المعجزة عقنا للبيت، إلى أن جاءت إلى بلادنا وتأكدنا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمنا وأرسلنا الوفود ودخلنا في دين الله أفواجا. إذا أردنا أن نقوي إيماننا فلنبدأ بالتقوية درجة درجة ومرحلة مرحلة، فلنقوي اليقين ولنقوي الثقة بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، لا نرجع نوداف وبعدها ما ندري لو قد احنا مثل المؤذن حق صنعاء يجيبوا نكتة على أهل صنعاء على المؤذن حق صنعاء قالوا به مؤذن أن هناك مؤذن في صنعاء بعد أن انتهى من الأذان جاء واحد يمازحه ويقول لها أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله قال أيوة قال تشهد أن محمد رسول الله قال أيوة قال تشهد لله لا ذمتك أن محمد رسول الله قال بيقوله انتبهوا من بيقولوا انتبهوا من الودافة بيقولوا هذول الذي بيقولوا راحوا روسيا رجعوا شيوعيين أيام الشيوعية ساروا أمريكا رجعوا علمانيين لأنهم بيقولوا أما الذين خرجوا وهم يعلمون لماذا هم مؤمنون راحوا أمريكا وراحوا الغرب فنشروا الإسلام في الغرب وفي أمريكا مسألة علم المسألة مسألة علم والبداية هي العلم والله يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يعني هل تجعل يا محمد الذي لديه العلم بأن ما جاءك من عند الله هو الحق وبأنك رسول الله الحق هل تجعله كالذي لا علم عنده أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب فأقول أيها الأحباب المحطة الأولى هي الأساس والواحد إذا يشتي يقوي البيت حقه ويجدده ما يسوي يبدأ الأساس صلح الأساس في نشتين صلح الأساس معانا هذا الخلطة والإسمنت حق الأساس نشتين قويه ونوقصه ونثبته هذا كتاب اسمه بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته يعني الأدلة على أنه رسول الله صادق إيش الأدلة على أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الكتاب العدد من البينات ومن المعجزات وبقي له تتمة بقي له فصل استكمل به إن شاء الله في الطبعة القادمة لكن هذا فيه فصول تتكلم عن أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين رسالته وأدلة نبوته صلى الله عليه وسلم إيش المطلوب أن نعلمها أولا نعلمها ثم ننشرها ثانيا لماذا حتى نخرج من العمى الذي حذرت منه الآية يقول الله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فنريد أن هذا الكتاب نتدارسه ونشوف طريقة لتدارسه نتفاهم عليها هل نقرأه ونشرح ما فيه هل يلخص دروسه ويلقيها الذي الشيخ الذي سيدرسنا هذا المهم نتفاهم نحن ونشوف ايش المناسب لنا هل نجعل تدارس هذا مرة في كل أسبوع أو نجعله في كل ليلة بين المغرب والعشاء درسا ثابتا بين المغرب والعشاء مسألة متروكة لكم أيها الأحباب أما أنا لا أستطيع أن يأتي كل يوم لكن في غيري سيأتي كل يوم إن شاء الله إذا قررتم كل يوم أنا أقدر أجيكم في الأسبوع مرة في الأسبوع مرة وإن شاء الله لكن كيف نتعاون على نشر هذه الحجج ونشر هذه البينات والأدلة نحن نريد أن نتقرب إلى الله بدراستها وفهمها، ونتقرب إلى الله بنشرها. لكن خلونا نبدأ بالأولى. أولا إحنا ندرسها، نحاول ندرسها نحن في أنفسنا. فأقول لكم ما رأيكم، بارك الله فيكم، في طريقة تدارس هذا الكتاب. إيش ندارسه؟ نتدارسه. فإذا تدارسناه في مساجدنا، وتدارسناه في مقايلنا، وتدارسناه في نوادينا، وتدارسناه في أماكن كثيرة، في بيوتنا عند أهلينا، والله سينتشر الخير وسيعم الخير، ونكون قد قطعنا شوطا كبيرا وتقربنا إلى الله جل وعلا بأمر عظيم حثنا عليه ربنا ودعانا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله قد قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه الناس، أي إلا أعطي حجة وبينة ومعجزة على أساس يؤمن الناس. نحن جمعنا في هذا الكتاب يا أحباب كثيرا من هذه المعجزات، كثيرا من هذه المعجزات. بقي فقط واحد، فصل واحد، وهو الإخبار بالغيب، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب. وإن شاء الله يأتي هذا الفصل بعد هذا. وقلنا هذه فرصة ننشر هذا الكتاب ونوزعه وندرسه ونجتهد في ذلك ونتعاون على هذا. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا من التقوى يا إخوان، هذا من التقوى، ومما يزيد القلوب خوفا من الله وحبا لله جل وعلا وتقربا إلى الله. والعلم هو البداية، هو الأساس الأول. فالآن سؤال لكم: ما رأيكم في أن يكون هذا الدرس في هذا الكتاب، في بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، درسا ثابتا في الأسبوع مرة أم في كل يوم بين المغرب والعشاء؟ نعم، في الأسبوع مرتين. أيوة، مرة يوم الجمعة، مرة في كل جمعة. طيب، والذي يشوف كل يوم مرة، نشتيه وشوف. الذين يريدون في كل يوم مرة يرفع يديهم. كل يوم، كل يوم، كل يوم، يعني تجوا تبركوا بعد المغرب. طيب، جزاكم الله. طيب، الذين يرون في كل أسبوع مرتين ارفع يديهم. طيب، جزاكم الله خير. الذين يرون في كل أسبوع مرة يرفعون يديهم. أيوة، ما شاء الله الأكثر. لكن اسمعوا، مش ترفعوا يديكم ذا العين ويجي يوم الجمعة ما بحد. أيوة. طيب، اسمعوا، جزاكم الله خير، لا بأس. طيب، إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله محاضرة في هذه، في بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، بيناته الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. طيب يا أيها الإخوة، أنا أظن أننا قد اتفقنا الآن، وإن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، ودرسنا حول هذا البينات. طيب، الكتاب متوفر مطبوع الآن بكمية، ولكن الكمية التجارية الآن غير متوفرة. احنا وزعناه لطلاب جامعة الإيمان، وزعناه لطلاب جامعة الإيمان يدرسوا منه، وإن شاء الله ينزل في الأسواق، إن شاء الله ينزل في الأسواق. وإذا نزل في الأسواق يمكن أن تشتروه إن شاء الله، بحيث أيوة، المؤلف الكتاب اسمه فوقه. أيوة، لست أنا وحدي، أنا أنا يعني ومجموعة الإيمان في جامعة الإيمان، يعني أنا المؤلف الكتاب وساعدني وأعانني عليه مجموعة الإيمان، مجموعة الإيمان في جامعة الإيمان. فقلنا أول شيء نقدمه لإخواننا ولأهلنا وأمتنا وشعبنا هو هذا العلم الذي هو أساس الإيمان إن شاء الله. فأقول وفقنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. طيب قدوا تعب وبنجي كل جمعة كل واحد يبلغ أصحابه، والنساء هل معان قسم هنا أيضا؟ وقسم النساء أيضا مش باب الله للرجال، الإسلام للرجال وللكل، رجال ونساء، مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن شاء الله. فيكون هذا الدرس عاما للرجال والنساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. وإذا في أخوات الآن موجودات الحمد لله، عليهن أن يبلغن أمهاتهن وزميلاتهن، يعني حتى نجتمع على هذه المائدة. ونسأل الله أن يحقق فينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، الإيمان يمان، مش بالكلام، اشتي عمال واشتي ساعي واشتي جد، اشتي مبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإيمان يماني، وإحنا إن شاء الله نحققها ونبيض وجهها بإذن الله جل وعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك المخلصين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وأحبابك المخلصين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وجهه أبيض، ما جعلنا احنا بنبيض، احنا وجه أبيض، لكن إن شاء الله نحقق ما قاله فينا بإذنه سبحانه وتعالى.